وأورثنا بني إسرائيل

وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي يوم لا ينفع مال ولا الفاتحة.